لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. طبعا الاستدلال من هذا لا يستقيم. طيب نقرأ 5 و6 ونعلق، ركزوا معي. لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. يعني أنا أودعت أخي عيد وديعة، قلت له ال2000 جنيه دولت احفظهم عندك، لا يحل له أن يودعها عند غيره إلا لعذر أو بإذنه. كويس؟ يقول لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما العذر كسفر أو حضور موت فجائز، لسفر أو حضور موت يعني حس أنه بيموت ولم يتمكن من إعلام صاحبها، يعطيها عند من يثق به ويعلمه. فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. طيب إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إن كان إذا كان ذلك أحفظ له، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن لم يتمكن أو دعها عند من يثق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. طيب إحنا بقول استدلال لا يستقيم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رد الودائع كلها إلى أصحابها لعلموا أنه يريد أن يخرج من البلاد، يبقى الاستدلال هنا لا يستقيم. مفهومة ديت يا أخوانا؟ وعليه الأصل أن الإنسان أودعني وديعة وحدث عندي أمور سأترك البلاد أو شعرت بعدم أمان في بيتي وهذا وارد، ففي هذه الحالة يلزمني أن أردها إلى صاحبها أو أستأذنه أن أدعها عند فلان، فإن لم أجد صاحبها أو لم أجد من أثق به ترد إلى ولي الأمر أو الحاكم. وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده وداع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به. إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها، فإن أهملها وتلفت ضمنها، ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيه أجر. المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لا، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. جاهزين يا هنا؟ اكتب عندك قاعدة أصولية. من قبض العين، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض العين لغير نفسه أو لغير حظ نفسه، ومن قبض العين لغير حظ نفسه يقبل قوله في الرد مطلقا، ومن قبض العين لغير حظ نفسه يقبل قوله في الرد مطلقا. الشرح أن الإنسان إذا قبض وأخذ عينا ما مثل سيارة أو نقودا فلا يخلو قصده من حالتين الحالة الأولى أن يكون قصده عند أخذها استعمالها والانتفاع بها، وهذا يسمى قبضا لحظ النفس، الحالة الثانية أن يكون قصده حين أخذها حفظها لمالكها الأصلي وهذا يسمى قبضا لحظ الغير. أن يكون قصده حين أخذها حفظها لمالكها الأصلي وهذا يسمى قبضا لحظ الغير. يعني أنا خدت سيارة أخونا محمد واخدها ليه؟ أريح بها مشوار. الرجل يعني له فضل، قال لي خدها مشوار. يبقى هنا قبضها لحظ نفسي ولا الحظ هو؟ لحظ نفسي. الحالة الثانية قال لي والله أنا مسافر برا هقعد سنتين، خلي السيارة دي عندك أمانة. خلاص طب استعملها؟ قال لي لا ارفعها عندك في الجراج. يبقى انا هنا قبضتها لحظ نفسي ام لحظه؟ يبقى اصبح قبض العين اما لحظ النفس واما لحظ الايه؟ الغير. وده يا اخوانا من دقه فهم علماء الشريعه للمعاملات فيما بيننا. اكتب عندك، ففي الحاله الاولى، لحظ نفسي. ففي الحاله الاولى قبض العين لحظ نفسه. إذا ادعى أنه رد العين المقبوضة إلى مالكها، وأنكر المالك دعواه لا تقبل إلا إذا جاء ببينة تثبت صحة أنه ردها إلى مالكه. فإذا جاء ببينة قبل كلامه وإن لم يأتي ببينة حكمنا أن العين ما زالت عنده. ولما حكمنا أن العين إيه؟ ما زالت عنده، لأن له حظا في بقائها عنده، لأن له حظا في بقائها عنده. مضبوطة؟ طيب. وفي الحالة الثانية وهي إن قبضها لحظ غيره، فإنه إذا ادعى أنه رد العين إلى مالكها وأنكر المالك الأصلي، فإن القول قول القابض، ولا يطالب ببينة تثبت صحة دعواه، لأنه لا حظ له في بقائها عنده. واضحة؟ نعم؟ ما احنا قلنا هتأتي أمثلة. أنت كتبت من أول إن الإنسان إذا قبض عينا لا يخلو قصده من حالتين، كتبت يا شيخ؟ الحالة الأولى إيه؟ أن يكون قصده عند أخذها استعماله والانتفاع به، وضربت مثال. والأمر الثاني أن يكون قصده حين أخذها حفظها لمالكها الأصلي. يبقى ولا بأخذها منه، أنا عاوز أنتفع به، يبقى هنا قبضتها لحظ نفسي. طيب الأمر الثاني، أنا قبضتها لا أريدها، ولكن كل ما في الأمر الرجل ده أعطاني هذا الشيء لأحفظه عندي له، يبقى هنا ليس لي حظ فيه. كويس، من أول السطر أمثلة على القاعدة. أولا في الرهن، ضابطهم ضابط الرهن حبس عين لها قيمة مالية، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، ليستوفى الدين من ثمنها، عند تعذر أدائه من الغريم، عند تعذر استيفائه من الغريم. المرتهن، من أول السطر، المرتهن هو الدائن، الذي يأخذ الرهن. ليستوفي من ثمنه دينه، عند تعذر استفائه من المدين، ليستوفي دينه من ثمنه، أي من ثمن الرهن، عند تعذر استفائه من المدين. الراهن هو المدين، الراهن هو المدين، وهو المالك الأصلي للعين المرهونة. الراهن هو المدين وهو المالك الأصلي للعين المرهونة. خليكم معايا يا اخوانا كده. دلوقتي اخونا محمد سلفني فلوس، فطلب مني ان يستوثق من الدين، فاعطيته رهنا قطعه من الذهب. يبقى اصبح فيه محمد وفيه عادل وفي قطعه من الذهب. محمد دائن وانا مدين، مفهوم؟ والرهن اللي هو ايه؟ قطعة الذهب. فمحمد لما أخذ الرهن بقى يسمى المرتهن، وأنا أصبح اسم الإيه؟ الراهن، والذهب اسمه الإيه؟ الرهن. تفهمك كده؟ يبقى هنا محمد لما أخذ الرهن، أخذ الرهن لحظ نفسه أم لحظ أنا؟ ها؟ لحظ نفسه. ده هو أخذ الذهب حتى إذا جاء موعد السداد، وما تمكنت أنا من السداد باع الذهب وخد فلوسه، بقي لي شيء ادهولي، بقي علي شيء أنا ملزم بدفعه. يبقى هنا قبض الذهب لحظ نفسه أم لحظ غيره؟ واضحة؟ اكتب عندك يلا. فقبض المرتهن للرهن لحظ نفسه، فقبض المرتهن للرهن لحظ نفسه. أسأل سؤال، من هو المرتهن يا أحمد؟ تعرف المرتهن؟ تفضل. نعم، أحسن، هو الدائن الذي يقبض الرهن. طب الراهن هو المدين صاحب العين. احفظوا الكلام ده كويس. يبقى عندي ثلاث حاجات في الرهن: الراهن والمرتهن والرهن. المرتهن اللي هو ايه؟ الدائن الذي قبض الرهن. طب والراهن صاحب العين الاصلي اللي هو الايه؟ المدين. والرهن اللي هي الحاجه الايه؟ المرهون. اكتب عندك. فاذا سدد الراهن الدين، واختلف هو والمرتهن، فقال المرتهن: رددت لك الرهن، وقال الراهن: لم ترده. فقال المرتهن: رددت لك الرهن، وقال الراهن: لم ترده. كويس. فقول المرتهن غير مقبول إلا ببينة. فقول المرتهن غير مقبول إلا إيه؟ طب أعيد تاني. حاضر. فإذا سدد الراهن الدين واختلف هو والمرتهن في العين، ما المراد بالعين هنا؟ الشيء المرهون اللي هو الرهن. فقال المرتهن: رددت لك الرهن، وقال الراهن: لم ترده. فقول المرتهن غير مقبول إلا ببينة. ليه؟ لأنه قبض الرهن إيه؟ لحظ نفسي، فمن مصلحته أن يظل عنده. يبقى لما يجي يدعي أنه هو رده لابد أن يكون عنده إيه؟ بينة. واضحة؟ اكتب عندك. مثال آخر: وكذلك العارية. العارية، فالمستعير يقبض العارية لحظ نفسه، يعني بالضبط كده. أنا لقيت الأستاذ محمد يرتدي نظارة طيبة شكلها جميل، قلت له: أعرني هذه النظارة لأسير بها إيه؟ مشوار معين واجيبها لك تاني. يبقى أصبح أنا مستعير، أخونا محمد معير، والإعارة اللي هي إيه؟ الدين. يبقى أنا قبضت هذا الشيء لحظ نفسه ولا لحظ هو؟ لحظ نفسه. عشان كده إيه في قصة المرأة المخزومية التي قطعت يده، كانت تستعير المتاع ولا ترد، وفي رواية سرقت. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ طيب، كان من عادة هذه المرأة أن تستعير ولا ترد، تروح تقول واحدة غويشة مثلا يعني جلباب كويس وما تردوش. فهل يا ترى ده كلام الحافظ قطعت يد المرأة لأنها استعارت وجحدت العارية، أم لأنها سرقت؟ وعليه من جحد العارية يعتبر سارق، فهمت؟ والراجح أن هذه المرأة كان من عادتها تجحد العارية، أما الحالة التي قطعت يدها فكانت سارقة. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك. وكذلك في العارية، فالمستعير يقبض العارية لحظ نفسه، فإذا اختلف هو والمعير في ردها فلا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، فإذا اختلف هو والمعير، من هو المعير؟ صاحب العارية. من هو المستعير؟ الذي استعاره. فإذا اختلف هو والمعير في ردها فلا يقبل قوله إلا ببينة. كويس، لأن المعار لحظ نفسه. مثال ثالث. نعم، على قولين الأهل العلم، منهم من قال أن جاحد العارية يعتبر سارق وتقطع يده، ومنهم من قال لا، لا يعتبر سارق. ما هو عندنا الحديث، الحديث كادت تجحد العارية فجحدت فقطع يده. ماشي، دايما لما يتعارض عندنا شروط وضعها العلماء أو قواعد مع النص الشرعي، أيهما يقدم؟ وبنعتبر القاعدة دي سارية ولكنها شذت في هذا الأمر. فاكرين لما كلمتكم على بلوعة المجاري؟ فاكرين في اللي هو والحادث يضاف الأقرب مذكور؟ اكتب عندك مثال آخر اللي هو الايه؟ ما ملتوش؟ المضاربة. أن يدفع رجل لرجل آخر مال ليتجر له فيه، فالمضارب أخذ المال لحظ نفسه، صح؟ فإذا رد المضارب المال إلى صاحبه وأنكر صاحبه إلى صاحبه وأنكر صاحبه فلا يقبل قول المضارب إلا إيه؟ أحسنت، فلا يقبل قول المضارب إلا ببينة. مثال رابع. ولصاحب التاني اخر، يعني لو انت بنضارب انت بتستفيد بمالك وانا بستفيد. نعم، زي بس منفعه متبادله. ده ماشي، لانه قبضه لحظ نفسي. مثال اخر، القرض. القرض فاذا استقرض رجل من رجل مالا فهو لحظ نفسه، فإذا ادعى أنه رده إلى صاحبه، فإذا ادعى أنه رده إلى صاحبه وأنكر صاحبه وأنكر صاحبه فلا يقبل قول قول مين؟ المدين. فلا يقبل قول المدين إلا ببينة. واضحة كده؟ مثال آخر، الوديعة. فالمستودع أو المودع أخذ الوديعة، أخذ الوديعة لا لحظ نفسه ولكن ليحفظها للمودع شكل، ولكن ليحفظها للمودع من التلف والضياع. ماشي يا اخوانا كده؟ فإذا قال المودع أو المستودع رددتها إلى صاحبها فأنكر المودع فيقبل قول المودع بلا بينة. بلا بينة ليه؟ العلة ايه؟ قبضها لحظ غيره وملوش فيها منفعة، ده انت كنت شغلني معاك. فلما قل رددتها اليك وانت تنكر واختلفنا الى القاضي، القاضي يقبل قولي بدون ايه؟ بين. واضح يا اخوان؟ لحظة واحدة، واضح الكلمة حتى كده؟ بلا ايه؟ بينة. معايا مشايخ؟ مثال اخر، اللقطة. اللقطة، فالملتقط الذي أخذ اللقطة إنما أخذها ليحفظها لمالكها الأصلي. فإذا اختلف هو والمالك الأصلي بعد أن عرفها وقال رددتها إلي، وقال رددتها إلي وأنكر المالك الأصلي فيقبل قول الملتقط دون بينة. ماشي واضحة كده؟ ها؟ ليه؟ فين؟ لما اشوف اخوك بيقول حظ نفسه، لعل احنا غلطانين، حظ نفسه فين؟ رد علي، انت ماشي لقيت النظارة دي في الطريق شلتها، ليه؟ جيت تحطها على عينيك ما شفتش بها خالص. ها؟ احفظها لايه؟ لغيري. واضحة يا اخوانا كده؟ اتفهمت يا اخوانا القاعدة كده؟ اتفضل يا ولد. نعم. يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني في شيء تافه لا تتبعه همة الناس، هذا لا شيء أن يلتقطه الإنسان ويتملقه. أنا ماشي في الطريق لقيت طماطمية وقع، نزلت خدتها وغسلتها وكلتها خلاص، مش فاهم. ماشي لقيت 5 كيلو واقعين، 5 كيلو لحم، لا دخلنا كده في إيه؟ النقطة. ماشي يا أخي اتفضل. لا، الذي اعتقد قولا واحدا. لسه ما خلصتش القاعده اولا، لو عاوز يسال حاجه لسه ما خلصتش. ها اكمل كلامي. ملحوظه، المقصود بالبينه الشهاده لا اليمين. وأما اليمين فتطلب من قابض العين لحظ غيره، وأما اليمين فتطلب من قابض العين لحظ غيره. واضح ولا مش واضح؟ يبقى بناء على ذلك أنا ليا أخويا ابن مصطفى اداني 1000 جنيه وديعة أحفظها له، بعد فترة قال لي خدها وتفضل، اختلفت أنا وهو واحتكمنا إلى السلطان. أنا أقر، قلت له فعلا كان مديني 1000 جنيه ولكن رددته علي، فهنا لا يلزمني بينة أن رددته علي، ولكن إن طلب القاضي مني اليمين لي أن أحلف. فهمت يا أخوانا المسألة؟ ها فهمت القاضي كويس؟ ولا له لازمة يجيب شهود إلا إذا ظهر شيء يقيني أنني ما رضدتها عليه. إزاي؟ العين وجدناها عندي، يعني أخويا محمد لما جه ساب السيارة بتاعته، سيارة مرسيدس مثلا مثلا يعني واخد بالك، بلوحات رقم كذا، موتور رقم كذا، شاسيه رقم كذا، فجه محمد مصطفى هات السيارة وتقول رجعتها لك، احتكمنا إلى السلطان، عندك سيارة يا عدل؟ قلت له إيه، وكان سايبها لي أحفظها له، رددتها عليه؟ آه. جابها لك يا محمد؟ لا، احلف يا عادل، عياذا بالله، حلف يمين غموس، خلاص ليس له عندي شيء. فجأة لو أنا راكب العربية، خلاص ده أوضح من إيه بقى؟ ها، أقوى من اليمين وأقوى من الإيه؟ من البينة. فهمت يا إخوانا الجزئية دي؟ فهمت القاعدة يا مشايخ؟ أرجو أن تحفظ. نرجع للكتاب. وصلنا لحد فين؟ أيوة. المستودع أمين، المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبه أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه. في حاجة يا محمد؟ طيب، يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم، فليحذر المسلمون من الوقوع فيه. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري فلا شيء فيه، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وكان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة. اكتب جنبها كده، وهذه قضايا أعيان لا تعمم. يعني قضايا أعيان، يعني قضايا أعيان لا تعمم، يعني أنا عندي مال كثير وأريد أن أضعه في المؤسسة الربوية لأحفظ مالي، والمؤسسة الربوية اشترطت علي لك أرباح ولازم تاخدها وإلا لن نضع لك أموال، ففي هذه الحالة أذهب أنا لرجل من أهل الاجتهاد وأستفتيه قضية عين ضرورة تبيح محظور. أما التعميم والإطلاقات في مثل هذه الأمور لا يجوز، فاحذر أن تتكلم به على ملأ من الناس فيخطئون في فهم كلامك. طيب، المسألة الرابعة في الإتلافات، يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفهم وكان هذا المال محترما. اكتب عندك ومعنى محترم: لم يكن محرما بعينه كالخمر وآلات الملاهي. فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك. نعم، غير محترم لا يضمن، ولكن إتلافه فيه محاذير لابد أن تراعى. وإذا كان له مواشٍ وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسه، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن. ده الكلام ده بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وأهل المواشي حفظها بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليه، لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة، فيحرم التعدي عليها أو التسبب في إفساده أو هلاكه. والصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأوان الخمر وكتب الضلال والبدع وأشرطة ومجلات المجون والخلاعة فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة وضرءا للفتنة. طيب، في هنا قاعدة جاء ذكرها لابد أن تكتب، يعني فعش نسيبها. لا، ده ورق كبير. نعم، إلى الله المشتكى ليس عليك شيء. لا، إن تركته بدون عذر مقبول لا يحل لك. ماشي، فضل. اكتب عندك قاعدة أصولية نعم. نعم، لا، يرجع على صاحبها، يرجع على صاحبها كالرهن، يرجع على صاحبه بما أنفقه. معي أخي الفضل؟ طيب، اكتب عندك: من أتلف شيئا لينتفع به ضمينه، ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه لا يضمنه. من أتلف شيئا لينتفع به ضمينه، ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمنه. خلاص كتبت يا شيخ؟ أمليني كده، أملي علي. اكتب عندك. الأصل أن كل من أتلف شيئا ليس ملكا له ولم يأذن له مالكه عليه ضمانه. اكتب. وهذا الأصل ليس على إطلاقه بل له استثناءات. وهذا الأصل ليس على إطلاقه بل له استثناءات. وينقسم تعمد التلف من المكلف إلى قسمين. وينقسم تعمد التلف من المكلف إلى قسمين، يعني مكلف أتلف مال الغير والغير لم يأذن له في إتلافه. طيب لما أتلفهم؟ إلا قسمين. القسم الأول تعمد التلف لغير ضرورة، فهذا يضمن على الإطلاق. القسم الثاني تعمد التلف لضرورة نزلت به، وهذه الضرورة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يدفع ضرر ما أتلفه عن نفسه، يدفع تلف ما أضرره ما أتلفه عن نفسه، يدفع ضرر ما أتلفه عن نفسه. ففي هذه الحالة لا يضمن. القسم الثاني يدفع ضرورة عن نفسه بتلف غيره، يدفع ضرورة عن نفسه بتلف غيره. ففي هذه الحالة يضمن. الحالة الأولانية قلنا إيه؟ لا يضمن. لا يضمن. أما يدفع إيه؟ ضرر عن نفسه بإتلاف إيه؟ مال غيره. في هذه الحالة إيه؟ يضمن. الأمثلة هتوضح كل شيء. كويس؟ تاني. يدفع ضرر ما أتلفه عن نفسه. لحظة واحدة، هذا الشيء الذي أتلفته أنا كان ضرره قادم علي فأتلفته ولم أتمكن من دفع ضرره إلا بإتلافه، معليش ضمان. الحالة الثانية تفضل. ها؟ الحالة الثانية أن يدفع ضرورة وقعت به بإتلاف مال غيره، أن يدفع ضرورة وقعت به بإتلاف مال غيره، فهذا عليه الضمان. طيب، دليل هذه القاعدة كم يبقى على المغرب أولاد؟ لسه بدري. لسه بدري. دليل هذه القاعدة في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ورواية مسلم من حديث صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، و ورواية مسلم من حديث صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه. ابن أمية عن أبيه، يبقى عن مين بقى يا شيخ؟ عن أبيه اللي هو مين؟ من حديث صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه، يبقى عن مين؟ أيوة كده، عن يعلى ابن أمية. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عمل عندي. نعم. قال يعلى: وكان لي أجير، وكان لي أجير، وكان لي أجير. قال يعلى: وكان لي أجير، فقاتل إنسانا. فقاتل إنسان، فعض أحدهما الآخر، فعض أحدهما الآخر. أو فعض أحدهما يد الآخر، عفوا. فانتزع المعضود يده من في العاض، فانتزع المعضود يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنتيه، فانتزع إحدى ثنتين، مفهومة؟ يعني شد ذراعه وجاب سنانه معاه. شوف بقى مدى قوة المعضود ومدى قوة العض، رجال ماشي. فانتزع إحدى ثنتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنتيه، فأهدر ثنتيه. وفي رواية مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنتيه أو ثناياه. فسقط ثنتيه أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي استعدى بقى؟ اللي وقعت سنانه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمرهم، تأمرني أن آمرهم أن يدع يده في فيك، أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ لا دية لك. مفهومة؟ تأمرني أن آمرهم أن يدع يدهم في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ لا دية لك. مفهومة ولا أشرحها؟ طب الحمد لله مفهوم يا شيخ؟ اشرحها حاضر. كتبت ام لني كده؟ لا فسقط ثنتيه او ثنيه. نعم لحظه واحده بقى. فاستعدى من اللي استعدى؟ اللي هو سنانه وقعت اللي هو العض استعدى. كم لا لحظة ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره، تأمرني أن آمره، آمره هاء الضمير عائد على مين؟ ركز ركز معي. تابوا يا أخواني اللي حصل بالضبط. تقاتلوا، فأثناء القتال تمكن أحدهم من مسك يد الآخر وعضه، الآخر اشتد به الألم فنزع يده، فلما نزع يده سقط ثنة الرجل، لا أسنان وقعت. يبقى هنا أتلف عضو من أعضائه، فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بحقه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشرح للنبي ما حدث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني ده من باب الاستنكار. أن آمره أي أأمر صاحب اليد المعضودة أن يترك يده في فيك، يسيب إيده يعني ما يشدهاش، يعني تقضمها كما يقضم الفحم، تكلها لا دية لك. اتفهمت يا أخوانا؟ لا دية. اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك. المعضود أجير ليعلى ابن أمية، المعضود أجير ليعلى ابن أمية، أجير ليعلى ابن أمية اللي هو روى الحديث. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان على المعضود، لأنه أسقط ثنتيه لدفع أذاه عنه، لأنه أسقط ثنتيه لدفع أذاه عنه. مضبوط؟ يبقى معلوش ضمان. يبقى هنا إيه؟ أتلف لضرورة. الضرورة هنا إيه؟ يدفع الأذى الواقع من المتلف عنه. يبقى في أذى جاي لي من هذا الباب، لا أتمكن من دفع الأذى إلا بإتلاف هذا، ليس علي ضمان. معايا يا إخوانا كده؟ أكتب عندك. وهذا الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان. هذا الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان. صال، صال يعني إيه؟ اعتدى أو سطى. فدافع عن نفسه أو عن عرضه، أو عن ماله، فجرح الصائل أو قتله، فلا شيء عليه لأنه يدفع أذاه عنه. وقيد العلماء هذا الحديث وأمثالهم بأن يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، من وسائل الدفاع، وهذا التقييد مأخوذ من قواعد الشريعة الكلية. وهذا التقييد مأخوذ من قواعد الشريعة الكلية. أي نعم. مثال آخر، كأن يهجم عليه كلب صيد لغيره، فأراد أن يدفعه عنه لضرره، فأراد أن يدفعه عنه لضرره فلم يتمكن إلا بقتله. ففي هذه الحالة لا يضمن، ففي هذه الحالة لا يضمن، لأن هو بيدفع الإيه؟ الأذى عنه. واضحة؟ نعم. ضربه بالنار ليه؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لحظة واحدة، قضية أعيان. أنا قاعد في البيت دلوقتي، وجدت شاطر كسر الباب علي ومعاه سنجة، واخد بالك؟ ورأيته ورأيه، أنا لا أجيد ضرب السنك ولكن أجيد ضرب الآلة، حركت الآلة وقتلته، ليس علي شيء. معايا؟ ففي هذه الحالة تبقى اسمها قضايا أعيان، لا تعمم، ولكن القاعدة العامة يدفع بالأسهل فالأسهل، الغرض كله دفع الأذى. طب أنا لم أتمكن من ذلك، واضح يا أخوانا دي؟ اكتب علم. لا، أقل ضرر على الصائل. معايا؟ نعم؟ أقل ضرر، نعم، ولكن بشرط أن لا يأتيك أذى منه. لا، اكتب عندك. وصلنا لحد فين قلنا؟ طيب، قلنا لا يضمن في الحالة الأخيرة. قاعد عليا، لو ان انسانا اعطاني عريه او وديعه او دعت شيء مال حيوان او ماشي من ذلك، فحصل منه ضرر من الايه؟ من الحيوان، من العريه. لا لا لا، يقتل. يقتل عليه؟ نعم. لا ضمان عليه؟ لا. اكتب عندك. مكلف اشتد به الجوع. مثال اخر، يبقى امثله على القاعده. في ان هو اللي في ايه؟ ها؟ دي غير ديت. لا، فرق بين الضمان، الشيء اللي يرده على صاحبه، وبين الشيء الذي ضمنه تعدى أذاه عليه. هذه غير هذه، فهمني؟ يعني أنا بالضبط كده أخدت منك سيارة أحفظها وديعة عندي، كويس كده؟ السيارة حفظتها بما تعارف الناس عليه من الحفظ، كويس كده، وما فيش اي قصور ولا اي اتلاف ولا ضرر. فجأة وجدت النار اشتعلت في السيارة، وتمادى الامر، ولكي اتمكن من كف اذى النار عن البيت لابد من تدمير السيارة تدميرا تاما، ليس علي شيء لان بدفع اذى. واضحة؟ فرق بين الضمان ورده وبين الاذى المتولد من الشيء. ديت غير ديت. اكتب عندك. مكلف اشتد به الجوع، فوجد شاة لآخر فذبحها وأكلها خشية أن يهلك. فهنا أتلف مال غيره ليدفع به الضرورة عن نفسه. ففي هذه الحالة يضمن، ففي هذه الحالة يضمن. اكتب عندك ملحوظة على حديث يعلى بن أمية، قال الإمام النووي: ليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تأمرني أن آمره إلى آخره، أنه أمره بدفع يده، أنه أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، وإنما معناه الإنكار عليه، أي أنك لا تدع يدك في فيه، أي أنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه؟ أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى، وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك، في جذبه لذلك. من أول السطر: أما إذا وقع الإتلاف على شيء غير مؤذي من أجل دفع المؤذي، فحينئذ عليه الضمان. أما إذا وقع الإتلاف على شيء غير مؤذٍ لدفع مؤذٍ، فحينئذ لا يسقط الضمان. نحن لسه واخدينها، هي الشاه عملت له حاجة لما دفع ده، هو استخدم الشاه ليدفع أذى ليس متولد من الشاه، ففي هذه الحالة عليه الإيه؟ اكتب عندك مثال ذلك. رجل محرم بحج أو عمرة، يوجد في رأسه قمل يؤذيه، في رأسه قمل يؤذيه، قمل يؤذيه، ولا يستطيع أن يتخلص من هذا المؤذي، افتح قوس اللي هو القمل، إلا بحلق رأسه. فحينئذ يجب عليه الكفارة، إذا حلق شعر رأسه لأن الإيذاء ليس ناتجا من ذات الشعر، وإنما ناتج من أمر آخر. من أول السطر: روى البخاري من حديث كعب بن عجرة قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. بالحديبية وقفت على، يعني وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، رواية من رواية الحديث، بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. يؤذيك هوامك؟ ده فيه رواية إن كعب بن عجرة في الحديبية قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، طبعا قاعدين الجيش كله 1400 واحد، ووضعوا القدور ليصنعوا الطعام. كعب بن عجرة بيقول: فوقفت أمام قدر لأنفخ عليه، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى وجهي من كثرة القمل، فقال: ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك إلى هذا الحد، احلق شعرك وانسك نسيك. معايا مشايخ كده؟ نعم. لا، مش يتقزز، في فرق إن هو يتقزز من هذه الأشياء. أما يتقزز من صحابي وتقل قيمة الصحابي عنده، دي مشكلة. زي بالضبط كده، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليعمل إيه؟ فليملقه. أنا ملقته قال لك عمر ما أقدر أشربه، لو شربته هجيب له بطني، ليس عليه شيء، لأن طبيعة البشر بإيه بتختلف. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. نعم. لا، على الإباحة، على الإباحة. قال: فاحلق رأسك. قال كعب: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: في نزلت هذه الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ طيب اكتب عندك: وعليه كل متلف مضمون إلا، كل متلف مضمون إلا، أولا إذا أتلف لدفع أذاهم فلا ضمان، إذا أتلف لدفع أذاهم فلا ضمان، إذا أتلف بإذن مالكه فلا ضمان، الأمر الثالث إذا أتلف بإذن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ضمان. يبقى كم حالة يا أخواننا دلوقتي؟ ثلاث حالات. عدا ذلك فيه الإيه؟ الضمان. اكتب عندك مثال ذلك: رجل وجد آلة لهو يستعملها صاحبها فكسرها. رجل وجد آلة لهو يستعملها صاحبها فكسرها، فإنه لا ضمان عليه، لأن تكسيرها مأذون به شرعا، لأن تكسيرها مأذون به شرعا، وهذا الحكم من جهة الضمان. وهذا الحكم من جهة الضمان. وأما بالنسبة للتكسير فيجب أن تراعى بقية ضوابط الإنكار. وأما بالنسبة للتكسير فيجب أن تراعى بقية ضوابط الإنكار ومراعاة المصلحة والمفسدة. ضوابط الإنكار ومراعاة المصلحة والمفسدة. أعيد تاني، عايزين نفرق بين حاجتين، بين الضمان وبين مشروعية التكسير. الضمان ليس عليك ضمان، طب بس من الذي أذن لك في التكسير؟ لابد من مراعاة بقية ضوابط الإنكار ومراعاة المصلحة والمفسدة. اكتب عندك مثال ما أذن فيه مالكهم، ما أذن فيه مالكه. لو أن شخصا أذن لآخر أن يذبح شاته، فذبحها فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه إن طالبه صاحبها. ولو أذن لهم في قتلها فلا يجوز وإن قتلها وطالبها بالضمان فعليه. في قتلها فلا يجوز، فقتلها وطالبها بالضمان فعليه. كويس كده؟ نعم؟ أصل القتل إهدار للمال ولا منفعة فيه؟ أيوه، من هذب عشان أكلها، لكن خنقتها هرمها للكلاب. ماشي، اكتب عندك عنوان في وسط السطر كده، ما يترتب على غير المأذون فيه فإنه مضمون، على غير المأذون فيه فإنه مضمون. وما يترتب على المأذون فيه فليس بمضمون. ما يترتب على غير المأذون فيه فإنه مضمون، وما يترتب على المأذون فيه فليس بمضمون. مثال: رجل اعتدى على معصوم الدم، فقطع أصبعه، ثم إن الجرح صار إلى البدن ثم مات الرجل من الجرح، فعلى المعتدي دية نفس كاملة، ولا يقف ضمانه على الأصبع التي قطعه، ولا يقف ضمانه على الأصبع التي قطعها، لأن قطعه للإصبع غير مأذون فيه. مفهوم؟ مثال آخر: قطعت يد سارق من أجل السرقة، ثم تأثر من القطع فمات، فليس على القاطع شيء لأن القطع مأذون فيه. ثم تأثر بالقطع فمات، فليس على القاطع شيء لأن القطع مأذون فيه. ماشي يا مشايخ كده من أول السطر؟ كيفية الضمان، كيفية الضمان: المثل بمثله، والمتقوم بقيمته. المثل بمثله والمتقوم بقيمته، والمتقوم بقيمته. والمراد بالمثل ما كان له مثيل ونظير، ما كان له إيه؟ مثيل ونظير. مثال ذلك: من أتلف كوبا فعليه كوب مثله، من أتلف كوبا فعليه كوب مثله. أما المتقوم ما لا يمكن أن يوجد له مثيل، المتقوم ما لم يمكن أن يوجد له مثيل. فضمانه بقيمته. مثال ذلك: شاة حامل، فهنا يتعذر المثل لأن ما في بطنها مجهول، فلا بد من التقويم. شاة حامل، شاة حامل نقدر نجيب زيها؟ تعرف بطنها قد ايه؟ شاة حامل، فهنا يتعذر المثل لأن ما في بطنها مجهول، فلا بد من التقويم. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. نصلي السادسة المغرب إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد المغرب، وإن شاء الله هذا هو آخر لقاء، ونتوقف عن الدراسة لبعد العيد إن شاء الله عز وجل. هذا من باب العلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.